محكمة. محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوتها دلوقتي هنفتح جلستها، قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قولينا ايه اختصاص المحكمة دي، قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قولينا ايه اختصاص المحكمة دي. للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم، للي خالف يوم وغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، لو ما جابش أدلة أو قدم شهود اهدي اختصاصات. محكمة الفن اسمعوا جلسات. محكمة الفن اهدي اختصاصات. محكمة الفن اسمعوا جلسات. محكمة الفن، محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. خمسة في ستة بتلاتين يوم غايب عني وغاب النوم، ولما يجي يلهوني. بسم الله الرحمن الرحيم، اظهر وبنوا عليك الامان. اه منك انتي انتي يا قول عبان، انت انس ولا جان؟ قلتي لي خمسة في ستة كام؟ انا قلت لك حاجة انت هتتبلى عليا. ايه ايه ايه ايه يا حاجبة؟ في ايه؟ الاستاذ ده دخل عليا المحكمة من غير احم ولا دستور، لما خلاني من الخضة عمال الف وادور. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحرس ويصون. خلي الست الوالدة تبقى تبخرك. هي حصلت كمان تجيب سيرة والدتي على لسانك؟ والله على القاوي. شاهد يا حضرة القاضي. انت عاوز ايه يا استاذ؟ جبت القصة وجيت في معادي. والقصة دي احداثها بتدور فين؟ في الشارع، في الغد، في النادي. الريكوردر جاهز يا حاجبة عشان نسجل قصة الأستاذ؟ سجل وخلي الجمهور يفرح. وهو كذلك جاهزة بالمقدمة يا حاجبة؟ أيوة يا حضرة القاضي. اتفضلي. إنها قصة عجيبة، صفحاتها تملى سكيبة. ما شاء الله. بطلها هذا الأستاذ القاطن بحارة العتبة جزاز، تشارك معه في البطولة هذه الفنانة أم العيون النعسانة، التي أصبحت حياتها عذاب وحيرة بسبب الغير. وإن قلت له يا حبيبي ما تغيرتي، ليه بتغير منك أم حصلتي؟ وإن قلت له يا حبيبي ما تغيرتي، ليه بتغير منك أم حصلتي؟ أقرب حاجة عنده يكسر ويروح واخد بعضه ويجري. ما غيرش من شيء ما حصلش. ليه مغمض؟ من فضلكم من فضلكم ما تقطعوش الحد. كملي. أيوه سيد القاضي. نعم. حضرات الفنانات والفنانين، إن بطل هذه القصة الماثل أمامكم الآن نموذج من الأزواج غريب، يا رب ما يشوفوا عدو ولا حبيب. تنكر إنكم لما بتكونوا في أي مكان سوا بتبقى غاير عليها من الهوى. الحب يا ستو الحب. ومين قال إن الحب يخليك تبقى إنسان غيور بالشكل ده؟ وعشان الحب يا حلو أخوك يا جن أجن أجن من العفاريت. إيه موضوع شكواك يا بنت؟ لو يوم صادق ونروح سينما واحد كح يقول بقى إلا واحد كح دي. ليه عنده انفلونزا؟ الله، أما أنت عمرك غريب قوي. انت هتمنع الناس انها كح كمان؟ الكحة وانواعها كثيرة، ودي كانت كحة بحنية، واحنا زمان ايام شقاوتنا كنا نسميها ملغية. بقى بالذمة ده حال ويخلص من الحال ده يا ميري البختي، يعني جزاتك مني بحيله افضل كده مظلومة فعصتي. معلش الصبر يا حبيبتي الصبر. انا مش قادرة خلاص مش قادرة. وانت يا استاذ مدام بتغير على مراتك بالشكل ده ليه؟ بتاخدها وتروحوا سينمات ومسارح؟ ليلاتي بنشاهد هدى وايمان ونور وزمردة. ياه كل دول؟ ده انتوا على كده بقى بتحجزوا ماتيني وسواري. انا غاوي غاوي. خلاص الغاوي نقط بطاقيته ولا فيش داعي يزن على خراب بيته. وكمان نسيبك مقدم مذكرة ضدك بيقول فيها انه مش موافق على رجوع بنته للعيشه معاك تاني بالشكل ده. كده يبقى مفيش غير كوني اروح له بنفسي واخليه يرجعها غصب عنه. ايه ده ايه ده يا استاذ؟ انت واخد الدنيا قفش. انا صاحب رقه وصاحب بطش. ده انت كلامك زي الدبش. ايه العسل اللي بينقط من بق سيادتك ده؟ يا استاذ يا استاذ الحاجة خايفة عليك احسن تشتبك مع نسيبك في معركة تكون نهايتها مش كويسة بالنسبة لك. طب حس كده انا لازم اكسر اموت فرفتهم. فرفت تكسر مين وتموت مين يا اخينا؟ ما تعقل امال. ثم انا راجل طبعي حامي وحش وحش رومي وحش ضال. اهدى امال اهدى يا ابن الحلال. غاوي منقرة وما بيتعدي ومغلبني ولا يغلبني. غاوي منقرة وما بيتعدي ومغلبني ولا يغلبني، واقرب حاجة عنده يكسر ويروح واخد بعضه ويمشي. ايه اللمسة دي؟ طبعا اخد بعضي وامشي. ولا لما التليفون يضرب ولا فيك حد يرد ويقفل. يحصل ايه؟ تبقى خناقة تبقى مناحة تبقى خناقة تبقى مناحة ومهما صوته تطلع تنزل. طبعا انسان موسوس وشكاك تبقى حياته كلها اشواك. لما تكونش النمرة دي غلطة. كلام معقول؟ كل واحد للمجوهرة. واحدة ليه مختوم؟ لما هي واحدة لي ما ردتش ولا نفوسي كان فيه بابا. لا العفو. وعشان ايه ساعتها بتبقي مش على بعضك زي ابو فرقع. الاستاذ بيقول في القصة المقدمة منه انه رجع من الشغل ما لقاكيش في البيت وسأل عليك كل الجيران وجيران الجيران والسكان، ولما اتصل بابوكي قال انه ما يعرف لكيش مكان فاضطر انه يبلغ عنك كل الاقسام. قلتي قلبي كان الحمام. يا بخت قلبك يا استاذ، بس ازاي قلبك ياكل حمام وهو حزين على المدام؟ ما انتش فاهمه الكلام يا حبه، ما انتش فاهمه الكلام. يعني انا غبيه؟ لا لا لا مش قصدي يا حبه، بس انت التبس عليك الامر. ازاي؟ هو بيقول ان المدام خلت قلبه كالحمام كالحمام، والكاف هنا للتشبيه يعني خلت قلبه زي الحمام. تمام يا حاضر القاضي تمام. افتكرت اني خدتها في المدرسة في يوم من الايام. امال كنت بتروح المدرسة ليه؟ عياء؟ مفيش داعي للتريقة يا استاذ، اتفضل كمل اقوالك. عملت ايه بعد ما بلغت كل الاقسام؟ طلعت ادب نزلت ادب وطالع لازل ازلم. هتعمل ايه؟ اهو بتسلي غلبك. طلعت ادب البط ما بطش، نزلت ادب اخوكم ما بطش. ولا احنا والله لسه قبضنا. ايه الهلواسة دي يا استاذ؟ ده باين عليه بستعبط يا حضرة الارض. لا بستعبط وما بستعبطش. ده كلام، انا خلاص مش قادرة، الاستاذ ده طير لي برجين من راسي. انا راجل جن لكن راسي. انت لو كنت راسي زي ما بتقول ما كنتش تعبت المدام معاك بتصرفك الغير معقول. يا حفظ يا حفظ دي تغيز. هي برضو اللي تغيز، ده انا لو منها ما كنتش قعدت معاك اسبوع. عندك حق والله صدقتي. الله يكون في عونك معاه. طول عمره كده، طول عمره بيتعامل معاك بالشكل ده. مش بس كده واكتر من كده. في اكتر من كده؟ لا صباح ولا مساء ولا كلمة كويسة. للدرجة دي تبقوا عايشين في شقة واحدة ولا تصبحوا ولا تمسوا على بعض؟ طب وهي دي طريقة برضو الناس يقولوا بيها صباح الخير ومساء الخير؟ يعني بتصبح وتمس عليك وهي مكشرة؟ وانا طبعي كده. المفروض يكون وشك بيضحك وانت بتصبح وتمس عليه، مش ده برضو اللي انت عايزه ولا عايز منها ايه؟ وعايزني لما قادله امسك له سجط وارقص له واجيب له معايا وارس وادينه ملبسه. وادينه ملبسه. اه ده اللي مش ممكن ابدا. ممكن يا حاج ممكن، على اساس ان الراجل مننا ساعات بيبقى طفل كبير. طيب يا سيدي هي ممكن تديله ملبسه، انما ازاي تقابله بسجات وترقص له؟ خد خد عندك واحده ونص. طيب طيب طيب ستوب ستوب. نظرا لخروج المتهم عن الوقار وتماديه في الهزار فقد اتخذنا هذا القرار، ترفض قضيته فورا ولا يقبل فيها اي اعتذار. يا نداشة رفعت الجلسة. محكمة الفن الغنائية صدرت احكامها الفكاهية. صدرت احكامها الفكاهية. اعرف موعدها وايدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن. يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن.